هو التسخط والقضاء، ومن مظاهر الجزع ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، كل هذا من فروع من الأعمال المناقضة للصبر. والجزاء من جنس العمل، فمن رضي بالله ربا ورضي بأقداره ورضي عن ربي جازاه الله بالرضا والثواب الجزيل، ومن جزع وسخط وسخط قضاء الله اجتمع له مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة مصيبته. فالمصاب في الحقيقة هو من لم يصبر. المصيبة مصيبة الدين هي المصيبة حقا، ومن لم يصبر فقد أصيب في دينه، يعني قدرا من المصاب، قدرا من المصيبة. والله المستعان. وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، فإن الصبر على أقدار الله كما علمنا من صميم الإيمان بالله وبحكمة الله وبتقدير الله، فهو من صميم التوحيد وتحقيق التوحيد.